موضوع الدرس في مزمة المجادلة في الله بغير علم، سورة الحج، تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ونزل في النضر بن الحارث وجماعة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. قالوا: الملائكة بنات الله، والقرآن وساطير الأولين، وأنكروا البعث، وإحياء من صار ترابا، ويتبعوا في جداله كل شيطان مريد، أي متمرد. كتب عليه ظاله إن الشيطان أنه من تولاه تبعه فأنه يذله ويهديه يدعوه إلى عذاب السعير النار. يا أيها الناس، أي آل مكة، إن كنتم في ريب من البعث، في شك من البعث، فإنا خلقناكم، أي أصلكم آدم عليه السلام، من تراب ثم خلقنا ذريته من نطفة مني ثم من علقة وهي الدم الجامد ثم من مزغة وهي لحمة قدر ما يمزغ مخلقة مصورة وتامة الخلق وغير مخلقة غير تامة الخلق لنبين لكم كمال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إيادته ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وقت خروجه ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا بمعنى أطفالا ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم الكمال والقوة وما بين 30 إلى 40 سنة ومنكم من يتوفى يموت قبل بلوغ الأشد ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر أخصه من الحرم والخرف لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال إكرمة: من قرأ القرآن لم يصل بهذه الحالة إلى آخر الآية. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. قبل ذلك قرأنا في الآيات السابقة أحوال القيامة، أشارات الساعة، أمارات الساعة، أحوال القيامة. إن الله تبارك وتعالى أذر عباده فقال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضئة عما أرضعت وتذأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحوال الساعة. وبعد ذلك إن الله تعالى ذكر في هذه الآيات من غفل واشتغل عن البعث عن الآخرة وعن القيامة وكذب به وأنكر به. إن الله تعالى ذكر في هذه الآيات أحواله في أول الآيات أحوال الساعة وفي هذه الآيات من غفل من اشتغل في الدنيا في حب الدنيا لذات الدنيا شهوات الدنيا وغفل عن يوم القيامة وكذب بالرسل وكذب بكتب الله وكذب بالبعث وكذب بإحياء الموتى. إن الله تعالى ذكر في هذه الآيات أحواله. قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى نزلت هذه الآية في النذر بن الحارث الذي يكذب كتاب الله وينسب إلى الله تعالى الملائكة الملائكة بنات الله ويقول في القرآن أنه أساطير الأولين ونعوذ بالله يقول لجماعته من المشركين وغيرهم كما يقرأ عليكم محمد صلى الله عليه وسلم إلا قصصا كما أنا أقرأ عليكم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فنزلت هذه الآية ردا في كلامه وفي أقواله الباطلة. ولكن هذا قاعدة ولو أن هذه الآية نزلت في شخص خاص أو في سبب خاص ولكن الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني إلى يوم القيامة الذين يجادلون في الله بغير علم وينكرون البعث ويكذبون الرسل ويقولون ما يقولون في كتاب الله تبارك وتعالى الآية مشتملة عليهم إلى يوم القيامة. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله من يجادل في الله بغير علم. من يجادل في الله قال بعض العلماء يعني في صفات الله كما عادة المشركين كأنهم ينكرون صفات الله تبارك وتعالى. أيضا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة السلي مع المشركين فكتب علي رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا أما الرحمن فلا نعلم ونحن لا نعلم رحمن إلا نعوذ بالله رحمن اليمامة يعني مسلمة بن الكذاب إلا لازم أن يكتب بس باسمك اللهم يعني ينكرون صفات الله تبارك وتعالى. أيضا يجادلون بالله بغير علم يعني في صفاته وفي أفعاله وفي قدرته حتى كما قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى هذه الآية أيضا ليس مختصة مع المشركين فقط قالوا بل بعد المشركين من فرق الزالة المنكرين عن صفات الله كثير من الفرق معتزلة أنكروا صفات الله تعالى وكثير من الفرق الضالة أنهم أثبتوا صفات الله ولكن أنهم شبهوها تشبيها من المتشبهين من المشبهين مشبها وبعضهم أنهم أثبتوا صفات الله ولكن تأولوا فيها تأويلات مخالفا لكتاب الله مخالفا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا المؤمن الحقيقي المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن بأسمائه ويؤمن بصفاته ما أثبته في كتابه وما أثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعريف ومن غير تعطيل ومن غير تشبيه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية عامة شاملة لمن يجادل، يعني المجادلون في الله، المجادلون في الله في صفاته في قدرته في أعقابه في أفعاله بغير علم، ما عندهم علم. والمجادلة قال العلماء فهم ها هنا جاء المجادل، ما جاء مطلق مجادلة، جاء المجادلة بغير علم، فبذلك ذم المجادلة بغير علم. أما إذا كان المجادلة بالعلم لإحقاق الحق وإبطال الباطل هذا جائز، كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. فبذلك إذا كان فرق، يعني إذا كان المجادلة بالعلم ومقصود من المجادلة ماذا؟ إحقاق الحق وإبطال الباطل، إثبات الحق والرد على الباطل، وهذا مجادلة ما شاء الله. قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا كما كان الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، أما قرأت في سورة الأنبياء قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه، أما قرأت قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، وغير ذلك من قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم، وكما قدم وفد النصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتخاصمون به في قصة عيسى ابن مريم، فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على رسوله ردا على النصارى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ولكن المجادلة المذمومة، المجادلة الذي يبلغ إلى درجة الكفر، إنسان يجادل ويجادل بغير علم، ويجادل بغير علم في الله، أي في صفات الله، في قدرة الله، في أفعاله، في أحكامه، في أوامره، في شرائعه. وكما قال بعض العلماء يعني ومن الناس من يجادل في الله، يعني في دين الله، المجادلين الذين يجادلون في دين الله، ونعوذ بالله يقولون ما يقولون، كما الآن كثير من المستشرقين، كثيرا من اليهود والنصارى، وكثيرا من بعض الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أيضا يجادلون، يقولون أن القرآن ما بين لنا أمور التجارة، أن جاء حرم الربا وكيف نعمل بغير ربا. قالوا الآن لا يستطيع ولا يوجد في الدنيا طريقة بغير ربا، كيف نتعامل؟ نعوذ بالله، يعني يخالفون كتاب الله ويتشككون في أذهان المسلمين كي بدون ربا ما في طريقة التجارة وما في طريقة اقتصاد في الدنيا. وإلا إن القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بيانا شافيا، هذا جهل منهم. حتى الآن اعترف بعض بنوك عالمية كأن النظام الاقتصادي التجاري الإسلامي هي كامل شامل تام ونافع للعالم كلها، يعني حتى بنوك كفرة، بعض بنوك يعني بنوك عالمية في بلاد الكفار ويتراسوا الكفار، ولكنهم اعترفوا الحق. وحتى أن بعضهم أنهم سبوا إعلان كنانوا في السنة الآتي، يعني في السنة القادمة، قالوا نحن نتعامل بدون ربا. فإذا اعترف يعني أصحاب الفن، أصحاب الخبرة، لما؟ لأن لكل فن رجال، فبذلك اعترفوا، وبهذا ثبت أن دين الإسلام الدين الجامع، الدين الكامل، الدين التام إلى يوم القيامة. فبذلك هذا أيضا مجادلة، كما أيضا يجادلون نعوذ بالله، كأن الله تعالى جعل شهادة المرأة كشهادة في مقابلة الرجل كالنصف، إذا لازم امرأتان فقال هذا نعوذ بالله إهانة للمرأة، فهذا إهانة لشرفها وكرامتها وغير ذلك، وإلا هذا جهل منهم، هذا إناد منهم. هل أنهم يقربون المرأة؟ لا يباع شيء في الأسواق إلا بصورة المرأة، يعني لا يباع شيء الذي قيمتها بالهلل، قيمتها نصف ريال، هي فوق صورة المرأة الذي يداز في الأقدام ويهان، ولكن يدعون دعوة تكريم المرأة، ويدعون بدعوة تكريم المرأة. نعوذ بالله، المرأة لا يعلم من زوجها، لا يعلم نعوذ بالله نسبة أولادها إلى من، ولا يعلم من أبوها. هذا إكرام المرأة، أنها يترك كأنها في واد، كأنها في واد كالحيوان أو أخص من الحيوان، وإلا هذا إكرام للمرأة. لما إذا مثلا امرأة واحدة أنها شهدت في تأييد الرجل، يمكن المدعى عليه المعارض الخصم يقول نعوذ بالله هذه المرأة له علاقة مع هذا الرجل، جاءت تهمة عليها، نعوذ بالله ذهب سمعتها إلى يوم القيامة. أما إذا كان امرأتان ممن ترضون من الشهداء، تكون محفوظة في أسمتها وفي أحوالها، لا يستطيع أحد أن يعترض إليها، فينسب إلى امرأتين بالفاحشة برجل واحد. إن الله حفظها، إن الله صانها. فبذلك هذا أيضا مجادلة، يعني أي مجادلة، يعني نعوذ بالله تبارك ونعوذ بالله يعني إحقاق الباطل والزد الحق كلها بغير علم. قال العلماء وهذه الآية عامة شاملة، فإلا بالظاهر المراد منها المشركون، المشركون الذين يجادلون في الله، والذين يكذبون رسول الله، والذين يقولون في كتاب الله أساطير الأولين، ونعوذ بالله يقولون بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه شاعر، أحيانا يقولون أنه مجنون، أحيانا نعوذ بالله يقولون أنه مفتر، أحيانا يقولون نعوذ بالله أنه كذاب وغير ذلك. هذا كلها مجادل وبغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. الذي يجادل مثلا في الدين أيضا يجادل في الله، لأن الدين من الله. الذي يجادل في الرسل بغير علم أيضا يجادل، لما؟ لأن الرسل هو الذي أرسله الله تعالى. فبهذا قال تعالى فمن الناس من يجادل في الله بغير علم. ومن الناس من تبعيدية، لما؟ لأن جميع الناس لا يجادلون، لما جميع الناس لا يجادلون. وبهذا جاء ومن الناس، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان، ويتبع كل شيطان مريد، ويتبع كل شيطان مريد. فيها قولان من الأسلاف. قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى المراد من الشيطان الإنس، لما؟ لأن الشياطين كما تكون من الجن أيضا من الإنس، كما هو التصريح في كتاب الله تبارك وتعالى من الجنة والناس. فبذلك قال بعض الأسلاف ويتبع كل شيطان مريض، قال المراد من الشياطين الإنس. فإذا كان الشياطين الإنس يعني رؤساء الكفار، سناديد الكفار، رؤساء الكفرة، نذر بن الحارس، أبي جهل، أبي بن كلب، وأمية وغيرهم الذين يرأسهم، يعني رؤساء الكفرة، ويقولون ما يقولون في كتاب الله، ويقولون ما يقولون في توحيد الله، ويقولون ما يقولون في صفات الله، ويقولون ما يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يتبع كل شيطان مريد، قال شياطين الإنس يعني رؤساء الكفار. والقول الثاني من الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا مراد شياطين يعني شياطين الجن. إذا كان مراد شياطين الجن معنى إبليس وذريته ويتبع كل شيطان، كل شيطان مريد، كل شيطان مريد. مريد معنى، قال العلماء مريد من المتمرد، وقال بعض مريد معنى آت آت، وقال بعض مريد قالوا بل مريد أمرد يعني الأملس المرتفع، وقال بعض المريد المجرد للفساد، معنى يعني كما مصارع المصارعان لما يتصارعون يتجردون عن اللباس، يتجردون عن اللباس ويتصارعون، فبذلك هذا كأنه متجرد للفساد يعني ما عنده إلا الفساد، فبذلك كأنه جرد صوبه وأنه قام للفساد، فبذلك يقال المريد. ويتبع كل شيطان مريد، مريد متمرد، مريد آت، مريد أي مجرد للفساد يعني أنه مجرد للفساد، كما أن المتصارعان إذا يتصارع أنهم يتجردون عن الثياب ويتجردون عن اللباس، هكذا أنه متجرد متجرد للفساد فقط. وبذلك قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، يعني هذا الصفة الأولى ماذا؟ كي يجادل في الله، وإلا لازم للمخلوق الإيمان بالله، الإيمان في صفات الله، الإيمان بقدرة الله، الإيمان بأفعاله وأحكامه وأوامره، لكن هذا بدل الإيمان يجادل. ثم مجادلة إذا كان عن دليل، إذا كان عن علم، إذا كان عن كتاب، ولكن يجادل بغير علم. أولا أنه يجادل، ثم يجادل في أي شيء؟ ما يجادل في المال، يجادل في الله. ومن الناس من يجادل، من يجادل في الله، يعني أولا المجادلة، ثم مجادلة بأي شيء؟ المجادلة في الله. مثلا الآن نعوذ بالله، كما كثيرا يقولون كنان في السيارات وفي الصواريخ وفي غير ذلك، قالوا سرنا حول الأرض وسرنا إلى كذا وبلغنا إلى كذا، وما رأينا الدجال وما رأينا النار وما رأينا الجنة، فأين كما نمروز كما قارون كما شداد كما فرعون الذي يريد أن يبنى له بناء قال حتى يذهب واتلو إلى إله موسى، نعوذ بالله، يعني فانظر جرأته، فانظر تمرده، فانظر يعني إنكاره نعوذ بالله في صفات الله وفي قدرة الله تبارك وتعالى. فبذلك أنه نعوذ بالله قال لعلي أتلع الأسباب، أسباب السماوات والأرض، ثم أنه جاء وأنه يرمى بالسهام نعوذ بالله، قال يرمي إلى موسى نعوذ بالله. وأيضا كم يعني من الكفار ومن اليهود ومن بعض المسلمين مساكين الذين ما عندهم علم بالكتاب والسنة، أيضا أنهم يجادلون، قالوا كيف نحن نؤمن بالله وما رأيناه، كيف نؤمن بالله، قالوا كيف نؤمن بالجنة والنار، الشيء يعني فوق ما نتصور. فبذلك هذا كلها مجادلة، لمن أن مخلوق ناقص، إنسان ناقص، عقوله ناقصة وقواه ناقصة، وجميع ما آتاه الله تبارك وتعالى من أعضائه ومن قواته ناقصة فانية، قول لا يبلغ ما يتعلق هو يبعث في الخالق، لازم يؤمن بالله. الإيمان بالله تبارك وتعالى، لما لو أنه تأمل في الكون وفي الآفاق وفي الأنفس وفي هذه الأدلة لآمن بالله. فبهذا قال تعالى ردا عليهم ومن الناس من يجادل في الله بغيرهم، يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالقرآن، جاء بالوحي من الله، ماذا قال الكفار؟ أجعل الآلية إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وغير ذلك. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء بعد المعراج وأنهم صاووا المشركون، قال فانظر فانظر أن محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله أسرى به إلى المسجد الأقصى ثم أرج به إلى السماوات، ثم أنه رجع في ليلة واحدة بمكة المكرمة ولا يعلم به أحد، وأن بيت المقدس مسيرة الشعر، وأنه بلغ في طرفة عين أنه يجادلون. فبذلك قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. بغير علم يعني أولا يجادل، ثم زم يجادل في الله، ثم صل بغير علم، والرابع ماذا؟ يتبع كل شيطان، يتبع كل شيطان مريض. وقال بعض العلماء رحمهم الله يفهم في الآية الأولى إن الله تعالى ذكر مجادلته بغير علم في الله، وفي الآية الثانية ذكر كمجادلته في الله بغير علم. العلة ماذا؟ السبب ماذا؟ قال سبب اتباع الشيطان، ويتبع كل شيطان، ويتبع كل شيطان مريض. الشيطان هو الذي يوسوس، وهو الذي يزين له، وهو الذي يلقي إليه هذه الاعتراضات وهذه المجادلات وهذه العفوات، ويقول ما يقول نعوذ بالله. أحيانا يقول الملائكة بنات الله، فبذلك قال الله تعالى رد عليهم ألكم البنون وله البنات، كما قال تعالى في آية أخرى قال تلك إذن قسمة ضيزى، يعني أنتم تحبون لأنفسكم أولاد، أنتم تحبون لأنفسكم بنين، تحبون لأنفسكم ذكور، حتى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ولكن ينسبون إلى الله تبارك وتعالى البنات. والدليل ماذا على ذلك؟ الملائكة بنات الله. هل أنهم رأوا ملائكة؟ هل أنهم يستطيعون مواجهة الملائكة؟ هل أنهم يستطيعون مكالمة الملائكة؟ ولكن أنهم يقولون ما يقولون من قبل أنفسهم، كأن الملائكة في السماء، وأن الملائكة مستطرين، وأن الملائكة نحن ما رآهم ما رأيناهم. فبذلك ثبت بنات إن الله أخفى. ولكن بس يعني العجب كي حتى كفار جعلوا ملائكة بنات الله، لما؟ لأنهم قالوا أن مستطرين في السماء، يعني عندهم أيضا استطار للبنات. فانظر أهوال المسلمين كأنهم نعوذ بالله يخرجون بناتهم في الأسواق وفي النوادي وفي المقاهي وفي الفنادق وهي متبرجة وهي بارزة، وهي بارزة زينتها يتكلم ويمشي ويتعامل مع الرجال، وأن الإنسان لا يتفرق بين الرجل بين الذكر وبين الأنثى. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما حتى الآن يعني أنهم تشبهوا وأخذوا زي الرجال، يعني في اللباس وفي الشعر وفي استعمال السواقة وفي الأمل، يعني بالرجال أنهم يتشبهون بالنساء نعوذ بالله. فبهذا قال الله تعالى فانظر ويتبع كل شيطان، كل شيطان مريض. شيطان شيطان، ولكن إذا جاء صفة مريض، شيطان مريض، مريض آت متمرد، آت متمرد أي مجرد للفساد. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يعني قال ما لا خير فيه من الأباطيل، قالوا الملائكة بنات الله، والقرآن نعوذ بالله قالوا أساطير الأولين، وأيضا أنكروا أن البعث، وأيضا أنكروا أن إحياء من صار ترابا، ويتبع في جداله كل شيطان مريد أي متبرد. بس كتب عليه أنه من تولاه، افهم كتب مبنيا للمفعول، كتب خطيب عليه مبنيا للمفعول. طيب اما بعده فتح يعني خطيب عليه انه، فالفتح في موضعين افهم، انه من يذله، انه من تولاه، فانه يذله ويهديه الى عذاب السعير. فبذلك قال العلماء من القواعد كتب مبنيا للمفعول، وبعده إنا مفتوح يعني أنه، فأنه بالفتح بس. طيب من، قال بعض العلماء من القواعد من شرطية، كتب عليه أنه من تولاه، من تولاه، من تكون شرطية. طيب إذا كان من شرطية فجواب الشرط ماذا؟ فأنه يذله، فأنه يذله ويهديه إلى عذاب، يهديه إلى عذاب السعير. فبذلك كتب مبنيا للمفعول، كتب مبنيا للمفعول، أنه بالفتح. طيب من، من يقال شرطية، فإذا كان من شرطية لازم جزاء بعده، فبذلك فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير، هذا جملة تكون فيها جزاء بس. كتب عليه، طيب الضمير يرجع إلى ماذا؟